صاحبي يجعلني فيك معين بديل، جعلني وياك مجموع دنيا واخرة، من عرفتك ما يجي منك يا كود الجميل، كان عندك شي بالطيب ما انت بداخله، لا بغيتك عند وجهي ومنطوقك جزيل، في زمان فيها للسن هزال وساخره، والله اني ثابت معك لا طال الطويل مثل ما يثبت على البحر ثقل الباخره.